والآن نأتي على قضية مهمة وحاسمة كذلك، وهي مسألة بيان أن الدين كله سماعي. فالأصل في الإنسان الجهل، قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلم أن الذي يعلم هو الله عز وجل. ولهذا جاءت الآيات واضحة على هذا المنوال، أن الله تعالى علم الأنبياء والمرسلين، وعلم الملائكة تبارك وتعالى جل الله في علاه، فعباده يتعلمون منه سبحانه وتعالى، فإذا جاءهم العلم جاءهم التكليف. وهذه مسألة مهمة جدا، التفريق بين الحكم التكليفي وبين المعرفة المطلقة. فالذي يخلط بين الأمرين يقع في مزلق خطير والعياذ بالله. فالذين يتكلمون عن شاهد الكون وشاهد الفطرة إلى غير ذلك مما يذكرونه، هذا كله إنما يتعلق بالمعرفة المطلقة، لا يتعلق بالأحكام التكليفية. فإن العبد إذا عرف بفطرته أن لهذا الكون خالقا عظيما، وأنه كبير جل الله في علاه، وأنه حكيم سبحانه وتعالى، وأنه عليم جل الله في علاه، هذه المعرفة لا تسمى إيمانا في الأحكام التكليفية، لأن الإيمان شيء غير ذلك. الإيمان له ضوابط، له قواعد نزل بها الوحي، فمن أتى بها كان عند الله تعالى مؤمنا. فالإيمان ليس هو المعرفة كما تقول غلاة المرجئة والعياذ بالله. الإيمان ليس فقط المعرفة، لو كان الإيمان هو المعرفة فقط لكان إبليس مؤمنا والعياذ بالله. إذن الإيمان الذي نتكلم عنه والإسلام الذي نتكلم عنه والتوحيد الذي نتكلم عنه إنما هي الأحكام التكليفية التي جاءت بها الرسل. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال جل وعلا: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالله تعالى هو الذي يهدي، وهو الذي يدل سبحانه وتعالى، وهو الذي يرشد عباده سبحانه وتعالى جل الله في علاه إلى مراده سبحانه وتعالى تبارك وتعالى جل الله في علاه. فالكلام على الأحكام التكليفية، ولهذا قلت من قبل أن الذي يخلط بين قضية المعرفة المطلقة وبين قضية الأحكام التكليفية يقع في مزلق خطير وخيم. نحن متفقون جميعا، وعلى هذا الاتفاق من سلف ومن خلف كذلك، بأن العبادة، وهذه نعلمها لطلابنا كما تعلمنا من أشياخنا، ومعلومة لدى جميع أهل العلم، أن العبادة مبناها على التوقيف. العبادة التي أصل الدين مبناها على التوقيف والتحريم، فيحرم عليك أن تفعل شيئا إلا بدليل، وعليك أن تتوقف عن كل عبادة ليس عليها دليل، لأن ليست عبادة وإن سميت أنت عبادة، إنما نعرفها أنها عبادة بدليل الشارع، إما بأمره بها أو الحث عليها أو الثناء على الفاعلين لها. فمن هنا نعرف العبادة. وقد عقدت لهذا فصلا مستقلا في كتاب إسعاف السؤول بشرح ثلاثة الأصول، بما تعرف العبادة أو كيف تعرف العبادة. هذه وسائل معرفة العبادة. فإذا عرفنا أن الشيء عبادة استقر الحكم التكليفي الآن، بعد ذلك تأتي التبعات الأخرى بعد ذلك. فالمعرفة لا تقتضي هذه العبادة أبدا، بل إنما العبادة جاءت بالتكليف، وهذه حجة الله تعالى على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآيات، وهذا المعنى واضح جلي. فلو أن إنسانا وجد في برية ولم يأتي عليه مؤثر لما اهتدى إلى أن الله تعالى يريد منه أن يعبده، لكنه يهتدي إلى أن الله تعالى خلقه، إلى أن لهذا الكون خالق عظيم مدبر كما تقدم معنا. ولكن لا يهتدي العبادة، لأن العبادة لا تعرف إلا من جهة التكليف. ولو أن عبدا تعبد الله تعالى من عنده بشيء لقلنا بأنه مبتدع. الآن إذا سئل أي واحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة عن شخص يتعبد الله جل وعلا بعبادة من عند نفسه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ويتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا شك أن هذا العالم السني السلفي سيقول له هذه بدعة، وسيذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وسيحتج بحديث العرباض بن ساري إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن هذه الأمور بدعة لا يجوز. فلا يجوز أن يتقرب العبد إلى الله تعالى بشيء إلا بما شرع، وهذا الشرع هو الحكم التكليفي. فهذا التخليط هو الذي أورث هذه المعاني الفاسدة عند البعض، نسأل الله العفو والعافية. عندما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط أنت الذي تهدينا إليه بماذا؟ بالكتب والرسل، وإلا سنقع إما في مزلق اليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به، أو في مزلق النصارى الذين أرادوا أن يتعبدوا الله لكن بأهوائهم فلم ينتفع هؤلاء بعبادتهم لأن ليست على هدى ولا علم، ولم يأتي من الله تعالى بها برهان ولا سلطان ولا كتاب، واليهود لم ينتفعوا بعلم لأنهم لم يعملوا به. هذه معاني واضحة جلية، لكن التخليط في الأصول وطريقة اعتقد ثم استدل هي التي تفسد على الإنسان هذه المعاني الكبار. فأعود فأقول الدين كله برمته من لدن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك مرورا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك، كله شرائع من الله تبارك وتعالى ليكلف بها عباده. فهذا الدين سماعي، ولهذا القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان لما ذكر التنازع بين المرجئة وغيرهم والتنازع هؤلاء أيضا مع أهل السنة والجماعة قال بعد أن ذكر قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، قال وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة. لماذا؟ لأن هذا هو العلم الذي أمر به، هذا بداية التكليف. ثم انظر ماذا يقول وليس الإيمان المفترض، الإيمان فريضة، فعندما نقول فريضة لا بد أن تكون مفروضة من قبل الله عز وجل، هو الذي فرض الإيمان، هو الذي فرض الإيمان سبحانه وتعالى، فنحن اتبعنا فرضه تلقيناه عن شريعته عن شرعه تبارك وتعالى جل الله في علاه، كما في سورة النحل قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه تعاليم الله تعالى، هذا أمر الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعل ديننا واحد وشرائعنا شتى. ما هو الدين الواحد الذي أمرهم الله تعالى به؟ جاءهم الوحي من الله تبارك وتعالى بذلك وأمروا أن يبلغوه لأممهم فقاموا به في أمم حق القيام وأعظم القيام. قال وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها فمن أجاب إليها كان مؤمنا. لاحظ قال لا يلزمه اسم في الدين غيره، لا يلزمه شيء مطلقا، مع أن الآن إذا سئلنا عن مسألة علمية كمسألة علمية التارك للعمل ما حكمه؟ يريد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يريد أن يعمل شيئا مطلقا، هذا كافر بالله عز وجل، وهذا الذي يعبر عنه المتأخرون بأنه تارك لجنس العمل، هذا ليس على شيء، لا يريد أن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيء مطلقا، فهذا ليس بمؤمن. وسيأتي النقولات إن شاء الله جل وعلا إن احتجنا إلى ذلك، وإلا فالأمر واضح عند أهل السنة والجماعة. فهم في ذلك الوقت كانوا على هذا المنوال، ليس عندهم أعمال سوى هذه الكلمة الطيبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم. لاحظ أيضا سماها فرائض، كما أن الإيمان فريضة كذلك هذه الأعمال فريضة، فليس هناك تفريق بين الشرائع والفرائض كما يقول بعض، أو العقائد والشرائع، لا كلها واحد من الله عز وجل. انظر ماذا يقول، يقول وثقلت على أبدانهم، قال ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، قال فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. قال فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة، فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أنصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. ثم ذكر كلاما إلى أن قال وإنما سماهم بهذا الإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما. انتبه، يتكلم عن إقرارات تأتي الواحدة والأخرى. الإقرار الأول النطق بالشهادتين والتزام ذلك، الإقرار الثاني الصلاة والتزام ذلك، وهكذا إقرارات تتوالى لا سواء، فإن نقض الإقرار المتأخر نقض الإقرار المتقدم. قال فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم عند تحول القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجاب الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم الإقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار والشهيد على أن صلاتهم الإيمان. قول الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إلى آخر ما قال، إلى أن قال بعد أن ذكر الزكاة قال فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم الإقرار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينهم في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. وسيأتي التفصيل إن تيسر إن شاء الله جل وعلا في مانعي الزكاة إن شاء الله تعالى. هذه جمل واضحة، وسنذكر في التسجيل الآخر جمل أخرى عن الأئمة ومن السلف رحمهم الله تعالى.